بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 12 الأحكام لا تتم إلا بأمرين، وجود الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. وهذا أصل عظيم كبير مضطرد الأحكام، فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على اعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الايمان واعمال اخرى لها، وكذلك نصوص كثيره ترتيب دخول النار او الخروج فيها على اعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شرطها والدفاع منها. طبعا هنا عندما مثلا يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه، ليس معنى ذلك ان واحد يقول لا اله الا الله ويترك الصلاه ويترك الصيام ويترك الزكاه ويترك المحرمات. هو الاحكام لا تتم الا بامرين، وجود الشروط وانتفاء ايه؟ الموانع. فاذا اول شيء يكون من قال لا اله الا الله ولكن يقول يفعل كذا وكذا كذا من الشروط الايه؟ من الشروط التي اوجبها الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك لو احنا اخذنا مثال، مثلا هذا المثال في مساله الكفر والايمان. لو ان انسانا ظهر منه كلمه او كلام فيه كفر، معنى فلا نحكم بكفره الا اذا توفرت فيه شروط الحكايه بكفره وانتفت منه موانع. يعني ممكن يكون جاهل، ممكن يكون متاول، ممكن يكون لا يقصد. فليس بمجرد فعل الرجل نحكم بايه؟ بكفره او بعصيانه او بفسقه او بظلمه. لابد ان تتوفر شروط الكفر فيه وتنتفي الموانع ايه؟ عنه. فهمت ما قاله؟ طيب. يبقى اذا يعني ليس معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا بالكفر او حكم على هذا بانه فاسق وحكم على هذا انه يدخل الجنه، ان فقط لو فعل هذا الفعل فقط، يعني مش مجرد ان يقول لا اله الا الله يدخل الجنه، لابد من اشياء اخرى. مش وليس مجرد ان فعل شيئا يستوجب النار، لابد ان يكون على الاقل ان يكون توفر فيه الشروط، يفهم ما يقوله ولا يكون في موانع من التاويل او ما الى ذلك. من فروع هذه القاعدة الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وانتفاء موانعها. ليس مجرد أن الإنسان صلى يكون الصلاة صحيحة، لابد أن يكون إيه؟ أتى بأركان الصلاة وواجباتها وإيه؟ وشروطها وانتفت الموانع. ما يكونش مثلا المرأة حائض أو المرأة حائض وأتت بكل الأركان وكل الشروط، لا يجوز. يبقى لابد لكي نحكم ان هذه الصلاه صحيحه ان يكون اتى بشروطها واركانها وانتفت الموانع التي تمنع من صحتها. الصيام لابد في صحته من وجود كل ما هذا فيه من انتفاء المفترض. لابد من النيه. لابد من ايه؟ من النيه وترك الايه؟ المفترض من طعام وشراب وجماع وما الى ذلك. وكذلك الحج والبيع والشراء وجميع المعوضات والتبرعات. يعني معنى ذلك لا يحكم على الشيء بانه مقبول او انه صريح الا اذا ايه؟ توفرت فيه شروط هذه العباده وانتبه منها ايه؟ الموانع. فهمت ما قلت؟